أيام مباركة وكلنا بنكون فرحانين بقدوم شهر رمضان، ودي نعمة عظيمة تستحق الشكر وتستحق الفرحة، وبندعي اللهم بلغنا رمضان. لكن مع هذه الفرحة بقرب شهر رمضان وإحنا بندعي اللهم بلغنا رمضان وفرحانين بقدوم الشهر الكريم، أوعى تنسى أبدا إخواتك في فلسطين وفي قطاع غزة وما يحدث لهم، ما تنساهمش من الدعاء، اللهم سددهم، اللهم ثبتهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انتقم من عدوك وعدوهم. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام المباركة أن تبلغنا وإخواننا في فلسطين وإخواننا في غزة، أن تبلغنا وإياهم رمضان، وأن تكتبنا وإياهم من الصائمين، من القائمين، من المنصورين. اللهم أمين. اللهم تقبلهم في الشهداء، اللهم تقبلهم في الشهداء، اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم اجبرهم، اللهم انصرهم، اللهم احفظهم. اشكر ربنا سبحانه وتعالى على النعم اللي انت فيها، وعلى أن بلغك الله سبحانه وتعالى هذه الأيام المباركة. لكن ما تغفلش عن إخواتك اللي محتاجين منك الدعاء، ومحتاجين منك النصرة، ومحتاجين منك إنك تقف جنبهم ولو بالدعاء البسيط جدا، وإنت ساجد وإنت بين الأذان والإقامة وإنت صايم وجاي تفطر في وقت الإفطار، إنك تحاول تبحث عن الأوقات اللي الدعوة فيها مستجابة، لعل الله سبحانه وتعالى يستجيب لك وينصرهم. اللهم أمين. ونصر ربنا سبحانه وتعالى قادم لا محالة، ده وعد ربنا في القرآن الكريم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.